دينا أغلى من روحي وعيني يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء التاسع من الجزء السابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بكم في فضلتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب ذكر القين والحداد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضى، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالا وولدا فأخضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ نعم. تفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ما يعرضه الإمام البخاري في باب ذكر القين والحداد، نعم، متعلق بكتاب البيوع والصناعات المشروعة التي كان الصحابة يتناولونها في كسبهم، واللي كانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الصورة التي ينقلها لنا الإمام البخاري رحمه الله تبين مدى دقة الإمام البخاري وفهمه واستنباطه في بيان منهاج النبوة وبيان الصراط المستقيم الذي أنزله رب العالمين على خاتم الأنبياء والمرسلين، سواء كان قرآنا أو سنة. فالسنة بيّنت ما في القرآن. احنا دورنا في صحيح الإمام البخاري ان احنا بنعمل تتبع كامل لكل ما كتبه الإمام البخاري في الصحيح، نعم، بحيث نرى مع الناس رؤية واقعية لما دونه الإمام البخاري في كتابه، ونفهم ماذا أراد الإمام البخاري من هذا الكتاب. لأن الآن كل الهجمات تتوالى على السنة وتتوالى على البخاري بالذات، نعم، في ضرب صحيح البخاري، على اعتبار أن صحيح البخاري كبير، مجلدات كثيرة وقرابة 7000 حديث، فمحدش فاضي علشان يرد لك على كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بصحيح البخاري. فيأتي الطاعن اللي هو غرضه تشويه ديننا والعبث به، بحيث ان يستخدم هو ما يشاء على حسب ما يرى مما يخدم اليهود والنصارى ويطعن في دين الله عز وجل. فيلزم الامر هنا ان احنا نتتبع بقى ونعيش مع البخاري عشان يصل للناس. لان انا عارف ان كل شغلهم في الطعن في صحيح البخاري. هؤلاء ينطحون في جبل، في صخر، رؤوسهم هي التي سوف تتحطم. أما ما يتعلق بالبخاري في ما كتبه وما دونه للأمة الإسلامية فهو بفضل الله تبارك وتعالى الباقي، لكن الدور في الناس تتعرف على ما في البخاري. فلما نقرأ للناس كل ما ورد في صحيح البخاري حديثا حديثا بعملية تتبع كامل ومسح شامل عشان نفهم ماذا كتب الإمام البخاري والناس تعرفه، هذا في حد ذاته أكبر رد على هؤلاء. نعم. هذا اللي موجود في البخاري، بنقرا الاحاديث حديث حديث ونعقب على ما جاء فيه وعله التبويب. واول شيء في هذه المسائل اللي احنا وصلنا اليها ان الامام البخاري دوره التوثيق، دوره التوثيق، نقل حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان من الصحابة في متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، سماعهم لقوله، رؤيتهم لفعله، ما حدث بينهم من أمور قررها نبينا صلى الله عليه وسلم. فدور الإمام البخاري في نقل الصورة والحدث ينقله لنا بطرق مختلفة من خلال ما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. دور الإمام البخاري في أنه هو بيضع عنوان مناسب للحدث، نعم، في هيئة أبواب، ومجموعة الأبواب يجمعها في هيئة كتاب جامع لكل هذه الأبواب المتعلقة، يعني تصنيف لحياة النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث الشخص عايز تعرف إيه عن كيفية ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بيع وشراء اللي هو كتاب البيوع، كيفية الصلاة واستجابة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عني أو قال صلوا كما رأيتوني أصلي، أو في الحج خذوا عني مناسككم، كيف كان يصوم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها سعى الإمام البخاري رحمه الله إلى تغطية الأحداث الواقعية، وهذا يكون بالنقل الموثوق فيه بالسند المتصل بنقل عبد الضابط عن مثله، وكان البخاري بيشترط أعلى درجة الصحة في ثبوت اللقاء والمعاصرة. هذه هي الطريقة التي سار فيها الإمام البخاري. نعم. فبيذكر من ضمن ما يذكر في كتاب البيوع باب ذكر القين والحداد. بيقول حدثنا محمد بن بشار، ده اللي الإمام البخاري بيقول كده، حدثنا ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم بن عدي، عن شعبة ابن الحجاج بن الورد، عن سليمان ابن مهران، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق ابن الأجدع، عن خباب ابن الأرط رضي الله عنه، وهو صحابي من الصحابة العظام، قال كنت قينا في الجاهلية. نعم. قينا يعني حدادا في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، فدخل في الإسلام ويعمل في هذه المهنة. نعم. وده الشاهد أن هذه مهن كانت موجودة في الجاهلية وموجودة في الإسلام وهي مشروعة، بحيث أن دي أمور متعلقة بحياة الناس وبأسبابها، بغض النظر عن كون اللي هيتاجر معاه وهيشتري منه مسلم ولا إيه ولا كافر، مسلم ولا مشرك، مسيحي ولا يهودي، ما هتفرقش في المسألة دي. نعم. وده قصد الإمام البخاري، باب ذكر القين والإيه والحداد. الفرق بين القين والحداد برضو عشان يبقى القين اللي هو بيصنع المواد المتعلقة من المعادن في أشكال مختلفة، فممكن يذكر مثلا هو متخصص في إيه، في نوع معين من الدروع أو السيوف أو أشياء من هذا القبيل. الحداد بيبقى الكلام فيه أوسع، في تشكيلات أشياء كثيرة، لا يطلق بس على من يصنع في الحديد، ولكن يصنع في أمور كثيرة يعني. نعم. فبيقول كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، يعني أنا عملت له حاجة وليه فلوس عنده، فأتيت أتقاضاها، قال لا، مرضاش يديله، لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني لو كفرت بمحمد أديك حقك. شوف بقى هنا ده اسمه الإرهاب الفكري. نعم. يعني أنت عايز تعيش في دول أوروبا يبقى تكفر بمحمد. تمشي على الطريقة بتاعتنا، تسلم بنظامنا في الحياة في الكنيسة والأشياء دي. هو ده طبط اللي عمله مين؟ العاص بن وائل. فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. هنا طبعا يميتك الله، الإماتة وصف فعله ومات فعله، والمميت ليس من أسمائه مع أنه مشهور يعني. نعم. ثم تبعث، هنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى، الأول فعل لله، وهنا مبني المعلوم يعني. والمميت ليس من أسماء الله، ثم تبعث أي يبعثك الله عز وجل. فالبعث هيبقى وصف فعله، هي مسندة إلى الله عز وجل، البعث وصف فعله، والباعث ليس من أسماء الحسنى، لم يرد لا في كتاب ولا في السنة، مع أنه من الأسماء المشهورة، لا يجوز تسمية الله عز وجل به. حتى يميتك الله ثم إيه تبعث. قال اللي هو العاصم نوال: دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. أما أموت أبقى أجيب لك فلوس. نعم. على سبيل إيه؟ الاستهزاء. لذلك هنا دعني حتى أموت وأبعث، إحنا ما بنحددهاش على اعتبار إن هو أصلا مش مؤمن، أو إن هو حتى على الأقل بيستهزأ، لأن كان موضوع البعث بيستبعده، وإن كان مؤمن إن في خالق. نعم. لأن ربنا بيقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. بس هنا ما ينفعش نسبتها إلى ربنا سبحانه وتعالى. فسأوتى مالا، أوتى مالا يعني برضه هنا نفس الكلام، هل المؤتي يبقى من أسماء الله في هذا؟ أولا المؤتي مش من أسماء الله حتى ولو كان من الوحي. ليه؟ لأن من الوحي يعني أقصد في النداء اللي بيقوله، مش العاصم النوائي، اللي بيقوله ربنا سبحانه وتعالى. لأن أوتى أو الإتيان لو نسب إلى الله تبارك وتعالى ليس بكاف في إثبات الاسم، هو كاف في إثبات الإيه؟ الوصف. الوصف إتيان وصف فعلي. لكن المؤتي زي ما ربنا قال: قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء، ده مش كافي، لازم الاسم يرد بالتوقيف بالنص. نعم. ولم يرد توقيف على تسمية الله عز وجل بالمؤتي. فما بالك بقى لما يقول الكلام ده مين؟ العاص بن وائل، بقوله على سبيل التكذيب يعني. فسأوتى مالا ولدا فأقضيك، يعني لما ابقى اروح هناك ابقى خد بقى ايه حقك هناك. نعم. اخد بالك ازاي؟ فنزلت اللي هي الآية، فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن؟ طبعا الرحمن هنا اسم من أسماء الله المطلقة اللي دل على صفة، على ذات الله وعلى صفة الرحمة العامة. نعم. على صفة الرحمة العامة بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نعم. هذا السبب في نزول هذه الآيات فيما يتعلق بكلام العاص بن وائل لما كذب واستهزأ ب يعني ما كان من شأن مين؟ خباب الأرط لما طالب بحقه. نعم. نعم. باب ذكر الخياط. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. نعم. هو هنا الباب اللي ذكره الإمام البخاري باب ذكر الخياط، على اعتبار ان ديت من المهن اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سبيلا للتكسب المشروع. نعم. يعني الرسول ذهب يأكل عند الخياط من كسبه. نعم. وكذلك برضو الحداد او القين والحداد بالنسبة لهذه المهن ديت كلها امور من التكسب. وعلى نعم. فكرة كل واحدة من دي يمكن ان تقام مشروعات ضخمة كبيرة تستوعب ملايين الشباب بسبب هذه المهن اللي يعني مشاريع ومصانع الغزل والنسيج والخياطة والأشياء دي كلها هي الآن اللي قائم عليها الاقتصاد في أي دولة يعني. صحيح. فالإمام البخاري بيبوب لهذه الأبواب من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، بيصف حال النبي عليه الصلاة والسلام في هدايته والدعوة إلى التكسب، وخير ما يأكل الإنسان من عمل يده. هيشتغل في إيه؟ فهو في حدادة، في الصاغة، في الخياطة، في النسيج وغير ذلك مما بوب له الإمام البخاري. فذكر في أيام النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان موجود أو امسك هنا آدي خياط، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لطعام إيه صنعه. فالحديث من يعني ما ذكره الإمام البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه حيث الرسول يأكل عنده، فقال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، من ضمن الإيه اللي أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام معايا. نعم. فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، اللي قدمه في القصعة، القصعة دي اللي عامل الطبق الكبير يعني، كلهم كانوا بيأكلوا في طبق واحد، في خبز معروف الخبز والمرق اللي هي الشوربة، وفيها دباء، دباء اللي هو القرع العسل الكبير ده. نعم. وقديد اللي هو اللحم اللي هو المجفف، لما يتطبخ بيرجع لحم تاني يعني. نعم. فكانوا زمان يعينوا اللحمة من ضمن وسائل التخزين ان هم يعملوها ايه قديد. المقصود بالقديد يعني ان اللحم اللي هو المجفف اللي متعان، ان مش كل الناس بتاكل لحمة طازة يعني. نعم. اخبرك ازاي. فده اللي كان موجود فين؟ في القصعة. يقول انس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا القرع العسلي، فكان يتتبعه، وطبعا بيطلب ايدهم، يبحث النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا يأكله يعني. فيقول أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. من شاف الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع أو بيأكله وحريص على أنه يأكل إيه الدباء، فبسبب حب النبي صلى الله عليه وسلم الدباء أحبه إيه أنس بن مالك، وأصبح يعني من الوجبات المعروفة في أيام النبي عليه السلام حتى وقتنا هذا، والناس تحب الإيه الدباء. نعم. لكن الشاهد هنا من الحديث يعني كل القصة دي، إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدور الإمام البخاري جايب لك الحديث يقول لك بص على حتة الخياط دي. يبقى كان موجود أيام النبي عليه السلام مهنة اسمها مهنة الإيه؟ الخياط. الخياطة، والخياطة ديت من العمل والكسب المشروع الحلال. نعم. ففي هذه الحالة تستطيع أن تقول أن من ضمن الأعمال أن المسلمين يشتغلوا في مثل هذا. نعم. باب ذكر النساج. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنة. نعم. رضي الله عنه. أيضا هنا في الباب اللي ذكره هنا باب ذكر النساج. النساج اللي عملية النسب يعني، أو زي مصانع الغزل والنسيج الآن يعني. هو ليه الإمام البخاري بيذكر هذه المهنة؟ وعايز يقول إن هذه المهن وسائل التكسب المشروع. نعم. ويشير إلى شيء آخر كمان أبعد، وهو إن أي مجتمع من المجتمعات لازم تكون فيه مختلف المهن اللي الناس تتكسب من بعضها فيه، بحيث إن مثلا الحداد هيحتاج النساج، هيحتاج الخياط، هيحتاج بقية المهن الأخرى. نعم. فلو دي مش موجودة إلا عند الأعداء يبقى في حس على تنوع مصادر الدخل والكفاية الذاتية داخل المجتمع الواحد. نعم. فكثرة التنصيص على هذه المهن وتعددها يشعر بأن أي ولي أمر اللي هو بيبقى تابع للنبي عليه الصلاة والسلام، إن ولي الأمر هو اللي بيحل محل النبي عليه الصلاة والسلام من جهة قيادة الأمة مش من جهة العصمة، العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ولي الأمر يؤخذ من كلامه ويرد له السمع والطاعة في غير إيه معصية الله. بس ولي الأمر عنده سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان في مشاريع كذا ومشاريع كذا ومشاريع كذا، بدل ما أنا استورد من برة يبقى عندي الكفاية الإيه الذاتية. نعم. فلو كان في الأمة كفاية ذاتية مش محتاجة لغيرها هتبقى أمة قوية. يبقى احنا فهمنا من كده ان البخاري بيشير الى في نساك، في خياط، في حداد، فيه واحد في الصياغة، في واحد في كذا، وهكذا في كل المهن يعني. فبيقول في الحديث اللي أورده في موضوع النساك من رواياته اللي هو الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي، نعم، رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. نعم. فواحد يقول لك: والله أنا ما عرفتش البردة ولا عرفت الشملة. لا، هو المقصود بقى العباية اللي قريبة من إيه، ده يعتبر بالنسبة لي تعتبر بردة وشملة معمول من الحاشية اللي هو الأطراف بتاعتها وحطوا السير عليها كده أو شيء معلم فيها يعني. يعني لو سادة تبقى شملة. ها؟ لو سادة تبقى شملة. تبقى شملة. وبعدين إيه؟ نعم، هي الشملة منسوج فين؟ في حاشيتها. هذه المرأة يعني نسجتها، وانت عارف نسجها يبقى معنى كده انها بتعملها زي غزل من اول وجديد يعني، ما مش جايبه قماش وبتعملها يعني. تعبت فيها لغايه ما عملت حاجه جميله وحلوه بحيث تديها للنبي عليه الصلاه والسلام. قالت: يا رسول الله، اني نسجت هذه بيدي اكسوكا. اكسوكا يعني ايه؟ يعني اديها لك تلبسها كتساء لك. نعم. فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها، يعني جت في وقته. هو فعلا الرسول كان محتاج بردة او محتاج شملة بحيث تبقى ايه يعني تحمي النبي عليه السلام في مجلسه ويبقى قاعد وكده يعني. فخرج الينا وانها ازاره، يعني الرسول لممها كده بحيث تغطي على كل ما فيه. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها، انا عايزها. مين ده بقى؟ واحد من المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف. قال له: أنا عايز أخد. فطبعا اللي هما كون النبي عليه السلام تلحف بها أو لبسها وضمها كده وبقت على جسمه، فعبد الرحمن بن عوف فكر لبعيد إن هو عايز يدفن في دي، طالما مست النبي عليه السلام ولا بسهل صلى الله عليه وسلم يبقى تبقى حماية له يعني. نعم. قال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيه. فطبعا الرسول عليه السلام فقال: نعم. فقال: نعم، يعني حدها لك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المجلس. لغاية ما خلص و انتهى من مجلسه مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع فطواها، يعني رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزله وخلعها وطواها وبقت متظبطة كده، وإيه أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو طلب حد منه حاجة فبيديها له على طول. فقال الرجل والله ما سألته، لأن عبد الرحمن بن عوف كما تعلم كان تاجر وعنده كفايته. نعم. انت خبالك ازاي لما اخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد من الايه الربيع وراح يشتغل وتاجر في سوق بني قينقاع، والله ما سألته الا لتكون كفني يوم اموت. نعم. قال سهل بن سعد فكانت كفنه فعلا، لما مات كفنوه في هذه الوردة الكوصية بقى هو عملها، بحيث ان هو ايه يعني يموت وتستره هذه الوردة في كفنه، كفن له فكانت كفنه. نعم. الشاهد هنا طبعا ان المرأة يعني نسجتها بيدها لتكسو بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالإمام البخاري اخذ من الحديث اضاءة او قطعة منه، خلي بالك مني اهو كان عملية النزج موجودة، يبقى في هذه الحالة دي من المهن اللي كانت معروفة وفي الغالب كانت تقوم بها الايه النساء يعني. نعم. لكن دلوقتي كلها مصانع الغزل والنسيج بفضل الله عز وجل، نعمة من عند الله تبارك وتعالى. نعم. نعم الحمد لله. باب النجار. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه. نعم. هنا بقى فيما يتعلق بمهنة النجارة، باب النجار. فكلمة باب النجار لو واحد بس أول مرة يقرأ البخاري لك باب النجار، إيه اللي باب النجار دي؟ في حاجة في البخاري اسمها باب النجار؟ يا سيدي في باب النجار، والمقصود بذلك باب النجار أي هذه المهنة والعمل اللي مشروع اللي يجوز الإنسان إن هو يستخدم مثل هذا العمل في التكسب الإيه الحلال يعني. نعم. فجاب حديث يقول حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز ابن سلمة عن أبي حازم اللي هو سلمة ابن إيه دينار قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر اللي هو منبر النبي عليه السلام. المنبر ده قصته إيه ووضعه إيه وكده يعني. نعم. فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة، هذه المرأة كان لها غلام نجار، قال قد سماها، سماها سعد بس هم نسوا يعني. قال قد سماها، سماها سهل وهم اللي نسوا، أن مري غلامك النجار، وده الشاهد أهو، أنا حط إضاءة هنا أو شاهد على يعني تركيز عدسة على كلمة النجار. نعم. فهو كده خد فيها بالنجار. يعمل لي أعوادا أجلس عليهن، أعواد يعني أعواد المنبر بحيث يعمل منهم منبر قائم على هذه الأعواد بحيث أنني لما أقف في الخطبة أجلس على المنبر يعني. نعم. أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته أي المرأة أمرت غلامها النجار يعملها من طرفاء الغابة، خشب الطرفة يعني إنه جامد يعني. ثم جاء بها اللي هي الأعواد، نسموا أي حاجة قائمة على منبر أعواد، زي الكرسي مثلا كده اللي هو في مفهوم نحن يسموا قائم على إيه على أعواد. ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، أي هذه الأعواد الممثلة للإيه للمنبر يعني. نعم. فأمر بها فوضعت، أي وضعت في مكان المنبر، لأن المنبر كان على جذع من النخلة، أوقفوه بجوار المنبر لما صنعوا المنبر من أعواد، فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المنبر يعني. نعم. طبعا هنا الشاهد أن هذه المرأة اللي هي من الأنصار صنعت منبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الغلام بتاعها النجار. الغلام هنا بمعنى الفتى او العبد اللي كان مملوك لها يعني. نعم. صنعته النجار. وعلى فكرة هم كانوا مثلا لما بيشتروا العبيد او يكون العبيد موجودة، لان طبعا دي موجودة في مش بس في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، في العالم كله من ايام ابراهيم عليه السلام حتى وقتنا هذا. العبيد او الخدم اللي موجودين بيباعوا واشتروا، يعني مش بس حاجة يقول لك ده خاصة بالايه بالاسلام وازاي في عبودية وكلام من ده، لا ارجع لما كتب في التوراة عن موسى عليه السلام، ما كتب في الاناجيل، ما كتب كلها موجودة بالنسبة للامر ده، امر عادي يعني مش حاجة غريبة. اللي ساعد على انهاء هذه المسألة الاسلام، نعم، اصبح عتق الرقبة من ضمن الامور المكلفة حتى استردت البشرية حريتها كاملة. نعم، ده بالأحكام الإسلام جاءت هذه الأمور يعني. فطبعا الشاهد هنا إن كان الغلام لما يشتروه أو العبد يعني صاحب صنعة يخلوه إيه يشتغل ويدفع جزء من جهده والباقي يبقى له، يعني لو كان نجار مثلا وهو غلام لهذه المرأة فهو يشتغل يديها نصيب كل شهر أو كل سنة والباقي ياخده، أو إنها تكاتبه سيده ممكن يكاتبه يقول والله أنت هتدفع تشتغل وتدي لي قد كده ويبقى أنت حر بعد كده إيه أديك الصك بتاع الحرية، وفي هذه الحالة يبقى أنت راجل حر مش عبد ولا حاجة. نعم، فده اسمه المكاتب. المكاتب، ولكن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، طول ما عليه درهم واحد لسه عبد، لما يخلص وسدد اللي عليه يبقى هو راجل حر. نعم. نعم. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئتي. قال: فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، فقال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. نعم، قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. الحديث طبعا ذكره الإمام البخاري كشاهد لحديث سهل. نعم، شاهد أي جاي من خلال رؤية جابر. نعم، وده من خلال رؤية مين؟ سهل. يعني العدسة التي يرى بها، عدسة العين التي يرى بها سهل، وده عدسة العين التي يرى بها جابر. كل واحد شاف مشهد مر على فترة. ما الغلام ده عشان يصنع المنبر مش هيصنعه في ساعة. نعم، هياخد منه ايه اسبوع ولا اسبوعين لما يجيب الخشب ويلمه كده يعني. والصحابة كلهم على ان الرسول قائم على نخلة وبتصنع بمبر او اعواد. نعم، كما يسمونه يعني. فالفترة ديت كل واحد يسمع عن الموضوع بيحكي بناء على ما ادرك من وقته. فالحديث اللي فات ان الرسول بعث الى فلانة امرأة منين؟ من الانصار يعني. وهنا بقول لك ان امرأة من الانصار قالت لرسول الله: يا رسول الله، الا اجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فطبعا هنا هيقول لك ده هي اللي بعتت ولا الرسول اللي بعت له؟ اخبرك ازاي؟ فده تناقض. لا مش تناقض، لان المسألة مرت بفترة، فمرة يسأل عملت ايه؟ اخبرك ازاي؟ ومرة هي تقول له أنا عملت كذا وكذا. فمتابعة هذا الحدث شافها الصحابي دي فركز على هذا، وشاف الصحابي دي فركز على هذا، مفيش إشكال ولا حاجة يعني. يعني ماشي الإيه اللي واحد يقول لك شوف ده هو هنا بيقول كذا وهنا بيقول كذا، يبقى كده تعارض في دماغك أنت. خبرك إزاي؟ دماغك أنت اللي إيه محتاج يتظبط. لكن مفيش أي مجال للتعارض على الإطلاق. امرأة من الأنصار قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي ممكن البداية. يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، أي في الخطبة اللي هو أول صناعة المنبر يعني، فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت. قال فعملت له المنبر. عملت له الإيه المنبر، وده بيفسر معنى كلمة أعواد تجلس عليها. فعملت له الإيه المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، ده في أول ما اتحط المنبر. نعم. فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها. لاحظ ان مسألة صياح النخلة دي، النخلة جماد، لكن انطقها الحق سبحانه وتعالى بحيث يسمع لها بكاء كبكاء الصبي. نعم. حتى كادت تنشق. هيقول لك الكلام ده ازاي، ده نبي وخارق العادة، زي عصا موسى لما تحولت لإيه؟ ثعبان. لثعبان أو حية. أنت تيجي بتعترض في إيه؟ ربنا اللي خلق ده خلق ده، وزي عيسى اللي خلقه من غير إيه؟ أب في بطن مريم مباشرة. إيه المشكلة في كده؟ الأنبياء لهم خوارق عادات. لكن الصحابة سمعوا الكلام ده حتى كده تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه. وهم كانوا موقفينها جنب المنبر. ضمها النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت، يعني كأنها تبكي وهو بيسكت. نعم. حتى استقرت أو هدأت. فجابر بيقول بكت على ما كانت تسمع من الذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني وعلى اعتبار أن مش أي ذكر، بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان واقف عليها. نعم. انه يقول لك طب ما هو كان الذكر، فالذكر هو وحي مش مرتبط بالنبي عليه السلام. لا لا، الذكر اللي هو طالع من النبي عليه السلام، عشان كده مكانه النبوه يعني. نعم. وتاثير الذكر حتى في الجمادات، تاثير الذكر فين؟ في الجمادات، لما يكون طالع من نبي من الانبياء يعني. وكم نعم. حدث من ذلك، زي ما حصل من داود لما كانت تسبح معه الجبال والطير. نعم. باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنه اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، واشترى ابن عمر رضي الله عنه بنفسه. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى من جابر بعيرا. نعم. هنا باب شراء الإمام الحوائج بنفسه، أما يكون إمام للمسلمين أو ولي أمر المسلمين وهو ينزل السوق بنفسه يشتري حاجته، فده أمر مش فيه خرم للمروءة، ولا ده الإمام إزاي ينزل بنفسه ولا شنو ذا القبيل. لا، شوف بقى لما يكون رئيس بلد ونزل السوق يشتري بنفسه الحاجة بتاعته ويقضي أموره. نعم. الناس استغربوا لك ده فلان يا عم الحاج ونزل في السوق يشتري بنفسه. طب ايه المشكله في كده؟ ده اذا كان امام المسلمين نفسه كان بيشتري بنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم بينزل يشتري بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنه اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، هو نفسه اشترى جملا من عمر الخطاب. نعم. واشترى ابن عمر رضي الله عنه بنفسه من السوق او من غيره. وقال عبد الرحمن بن ابي بكر جاء مشرك بغنم، مر بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام من جابر بن عبد الله بعيرا، اشترى منه ايه بعير. والإمام البخاري سيورد من الأحاديث ما يدلل على هذا من خلال تصوير المشهد نفسه بعدسة الراوي، كان شايف الراوي اللي حصل بالضبط، فيقول لك اهو هذا الدليل. نعم. نعم. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعة. نعم. الحديث ده تقدم قبل كده، الرسول عليه السلام اشترى من يهودي اللي هو أبو الشحم، كان اسمه كده، اسمه أبو الشحم، طعاما بنسيئة. الطعام كان 30 صاع أو حاجة زي كده يعني، 30-40 بنسيئة يعني بأجل. ورهنه درعه، درع النبي صلى الله عليه وسلم كان مرهون عنده لغاية ما يسدد. وتقريبا النبي صلى الله عليه وسلم مات والدرع مرهون عند اليهودي حد سدده بعد كده من نساء النبي عليه السلام او من بيت او من حد قام بذلك يعني الله اعلم هو مين. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا ابو معاويه اللي هو محمد بن حازم حدثنا الاعمش سليمان بن مهران عن ابراهيم اللي هو ابراهيم بن يزيد عن الاسود اسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها. احنا نقول الكلام ده ليه؟ لان الامور دي مختصره البخاري خلاص حفظها فمش لازم كل مره يقعد يقول الاسم ايه بالتفاصيل. هو يكفي انه يقول الاسود يبقى معروف الاسود ابن يزيد بن قيس بن عبد الله بن علقمه الى اخر ما هو معروف عندنا عن كل شخصيه. نعم. انا بتقول لي مثلا متى مين متى دي ما تعرفش اسم ابوه. انت تعرف ده متى ابوه اسمه ايه؟ لا والله ما مسالتش. ماركوس ده ابوه اسمه ايه؟ نعم مش عارف. هو لك ازاي؟ يوحنا. ما حدش عارف عنه حاجه. هو كده وخلاص. نعم. مين متى ده ولا هو كده؟ اخبار ازاي عامل حاجه كده؟ انما احنا عندنا نقول مثلا حدثنا الاعمش. سليمان بن مهران وتجيب تفاصيل حياته كلها كمان ومدونة في كتب خاصة بهذا الباب اسمها كتب الجرح والتعديل. كل ما يتعلق بالراوي ده الراوي ده يقبل حديثه ولا يقبل حديثه عاش امتى مات امتى شيوخه مين تلامذته مين قصة ايه بالضبط الكلام ده كله كتبه الامام البخاري وكتب امثاله وله كتاب اسمه التاريخ الكبير. احنا اتكلمنا على الكلام ده في اول ما اتكلمنا على الصحيح. نعم. تقريبا ما فيش حد من اللي كان عايش وقتها ممن نقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا وفي معرفه تفصيليه لهذا، وده من نعمه ربنا سبحانه وتعالى على امه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. باب شراء الدواب والحمر، واذا اشترى دابه او جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه يعني جملا صعبا. نعم. هنا في الباب ده مسألة شراء الدواب والحمر. المقصود بالحمر اللي هي الحمير يعني الدواب من الإبل أو ما شاب أو الغنم. وإذ ترى دابة أو جملا وهو عليه يعني هو راكب الجمل فواحد قال له بيع لي الجمل بتاعك ده زي واحد مثلا دلوقتي ممكن المثل في ان راكب سياره او موتوسيكل او ما شابه ذلك فعجبه قال له تبيع لي السياره دي موديل كام كذا طب ايه رايك اديك قد كده واخدها خلاص يا عم اتفقت معاه هنا طب نكتب العقد يلا نروح نكتب العقد اقابلك بكره فهو هنا راكب السياره ولسه هيتقابله بكره علشان يكتبوا ايه فلو جه واحد تاني يقول له بيعها لي يقول له لا اقصد باع خلاص على ما يكتبوا العقد ويخلصوا في المساله يعني. نعم. واذا اشترى دابه او جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل ان ينزل قبل ما يسلمها يعني؟ الحكم الشرعي هيبان في دي. وقال ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه بعنيه يعني جملا صعبا، صعب جمل لسه صغير مش متعود على لسه ولكش حد هيركب الجمل فانت عارف طبعا على ما يروض للركوب بيبقى المسألة صعبة. فالرسول اشتراه من مين؟ من عمر يعني. نعم. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب ابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجت قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن له أوقية، فوزن لي بلال فأرجح لي في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال ادعو لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه. نعم، هذا الحديث حديث عظيم. في مسألة برضو البخاري جاب الحديث ده كله والقصة ده كله عشان مسألة البيع والشراء في اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر بن عبد الله. نعم. الحديث بيقول الإمام البخاري فيه حدثنا محمد بن بشار بن عثمان حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا عبيد الله بن عمرو بن حفص عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله بن عمرو. جابر بن عبد الله صحابي وأبوه برضو صحابي، بس نعم. أبوه مات يعني شهيدا وترك له مجموعة كبيرة من الأخوات. نعم. فبقول أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاء، وجابر كان لسه إيه يعني شباب، ومع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاء رايحين أو جايين يعني. نعم. بيقول فأبطأ بي جملي وأعيا، الجمل ربه تعب وبقى عيال. فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر، كان هو أدركه يعني مين جابر؟ أي أنا جابر. فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت، تأخرت عن إيه الناس كلها. نعم. فنزل يحجنه بمحجنه. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل وأخذ المحجن، المحجن ده اللي هي العصاية المدورة من قدام يشد بها إيه رقبة الجمل يعني. يحجنه بإيه؟ بمحجنه. ده معنى كلمة يحجنه بإيه؟ بمحجنه. الرسول حط العصاية على رقبة الجمل وشده كده يعني، دعا الله عز وجل يعني، ده شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال له اركب. دي من برضو معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فركبته فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راكب عليه والرسول راكب على الناقة بتاعته وهو بيسبق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بيكفه يعني بيوقفه عشان ما يسبقش الرسول بحيث يتكلموا مع بعض يعني. نعم. فالرسول بيسأل يقول له تزوجت؟ الكلام ده بعد غزوة أحد يعني. نعم. قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل سيبا، يعني هو هنا بيقول انا جوزت واحده ثيب يعني. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال افلا جاريه تلاعبها وتلاعبك؟ هو كان اتجوز واحده اسمها سهيله بنت مسعود الاوسيه الاوسيه وهي ثيب. فبقول له افلا جاريه تلاعبها وتلاعبك؟ يعني انت شاب ومحتاج ايه جارية صغيرة يعني بكر. بس خلي بالك من الحديث عشان تفهم نظرة الصحابة وحبهم لإخواتهم وحرصهم على الآخرين. قال لي أو بقول قلت، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهم. يعني هم صغار، عجيب لهم واحدة صغيرة تقعدوا يشكلوا مع بعض. لا، واحدة كبيرة محتاجة واحدة منهم تغسل ولا تسرح شعرها ولا حاجة من هذا القبيل، يبقى هي حريصة عليهم زي أم لهم يعني. نعم. فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن أو وتمشطهن وتقوم إيه عليهم. قال أما إنك قادم، يعني انت رايح على المدينة، كانوا في الطريق المدينة. نعم. فإذا قدمت فالكيس الكيس، المقصود الكيس الكيس، ثم بقولوا يعني ايه مقصود بذلك؟ ان انت تدور لك على ولد من خلال الجماع مع هذه المرأة وما تجلكش الولاد. وقيل موضوع الكيس الكيس معنى الايه؟ العقل في التفاهم معها سواء في المعاشرة او غيره، لان اما يكون الكيس بمعنى التحري خصوصا ان عندك اخوات صغار او بنات في كيفيه المعاشره مع زوجتك يعني، وفي نفس الوقت يبقى لك منها ايه أولاد. نعم. وكلمة الكيس، الكيس تعرف لما يكون واحدة لسه متجوزة فبتضحك مع جوزها وتلعبوا ولعبوا بعض ويضحكوا مع بعض. المسألة دي هو متجوز واحدة ثيب كبيرة في السن، انت خبرك ازاي، فحالته ووضعه كده محتاج حكمة في التعامل مع الزوجة مع الايه الاولاد. نعم. وفي نفس الوقت يبقى عنده من الاولاد ما يكفي ان هو يبقى له يعني صلب وعائلة وسند ووريث يعني. نعم. نعم. فبقول له فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ هو كان جمل عيان وتعبان وكده يعني، بقول له وقت تبيعه؟ قال نعم. أتبيع جملك؟ قال نعم. فاشتراه مني بأقية. ثم الوقت هو اتباع الوقت، هو هم راكبين لسه ما وصلوش المدينة. نعم. وده الشاهد من كلام الإمام البخاري يعني. فوجدته على باب المسجد. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، يا رسول سبقني ورحت، وقدمت بالغداة تاني يوم، اخبرك ازاي. فجئنا الى المسجد فوجدته على باب المسجد، فالرسول بيقول له الان قدمت، انت لسه واصل دلوقتي؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. نعم. ادخل صلي ايه ركعتين وسيب الجمل بره. فدخلت فصليت، فامر بلالا ان يزن له اوقيه ثمن الايه الجمل. فوزن لي بلال فارجح لي في الميزان، زودني في الايه في الوزن. فانطلقت حتى وليت، يعني بعد اخذت انا بقى الوزن بتاع الاوقيه دي من الذهب ومشيت وسبت الجمل النبي عليه السلام. فقال ادع لي جابرا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول هاتوا لي جابر تاني. فجابر جه في دماغه قال هيرجع لي الجمل تاني، وانا عارف النبي عليه السلام لان طبعا هو عائل لايه اسره كبيره، اخوات وما لهمش عائل وزوجته كده يعني، فهيرجع لي هيمشي على ايه ياخد الويه الذهب دي. الان يرد عليها الجمل ولم يكن شيء ابغض الي منه، مش من الجمل، من رده، لان هو الجمل بقى يعني بيسبق ناقه النبي عليه السلام. نعم. قال خذ جملك ولك ثمنه. خذ جملك، يبقى الجمل راح له هديه واخذ الثمن من البيع. نعم. وكان المساله زي ما انت عارف يعني حرص النبي عليه السلام على اصحابه وعلى وضعهم وظروفهم، وده تفهم منه ان اي واحد ولي امر او امام بيسال على كل واحد ويشوف ظروفه ايه ووضعه ايه عشان يعالج الامر ويكون في شيء في استقرار ودفعه الى النفس ان هي تكون في طريق الحق والايمان. نعم. نعم. جزاك الله كل خير يا دكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسر القناه البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.